يقول هذا يخرج منه ريح باستمرار. نقول يا أخي توضأ بعد دخول الوقت وصلي، إذا كان ما عندك وقت ينقطع فيه الريح خلاص، إذا تخرج باستمرار، باستمرار ما في تحكم، توضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا تبالي،